فذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اما وزير الاعلام لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. عظم الله اجركم في وزير الاعلام وسكر الله سعيكم. لقد صلينا عليه صلاة الجنازة اربع تكبيرات. والله هو الذي يتولى العقاب ولن نفلت من يد الله ظالم. اللهم انصر دينك. اللهم ارفع راية الاسلام. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجب به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وايه الفرق بين اد الصلاة واقم الصلاة؟ قال لك ده الفرق دقيق جدا. ازاي؟ لو كان القرآن قال له اد الصلاة يبقى يأدها العصر في دقيقة، الظهر في دقيقتين، ما يهمش، يقربج الظهر مع العصر. انما اقم الصلاة يعني اديها اداء مستقيما لا عوج فيه. طيب زي ايه؟ قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. بعد ذلك كله والاخر فيها ناس النهارده ما تعرفش على السنه الا فريضه الجمعه. المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحيه يبقوا ثلاثه ما يفوتش واحده منهم. ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والفجر ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص. الراجل بيقول ايه؟ بيقول فات خير من النوم واللي جربنا لقينا النوم خير من الصلاه. وفر على نفسك مش مصليه. هذا حل بينما ان البيت اللي فيه تارك صلاه لا تدخله ملائكه الرحمه. وتارك الصلاه لا يبارك له في رزقه ولا اجله. مفيش بركه. اما منزوع البركه من مال والعمر. ازاي؟ مال والعياذ بالله يقعد كتير رايح. يقعد قليل رايح كله حرام. لا يشعر في العمر ببركه ولا راحه بال. ولذلك اسمع وسمعني الصلاة على حبيب الله. من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه ربان. والنبي يقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. والنبي يقول الصلاة مفتاح الجنة.